ليه لا مني بغيتك ما لقيتك، وليه لا من ضاقت الدنيا أجيك، وليه تجفاني وأنا ما قد جفيتك، وليه تتركني وتدرني أبيك. أسئلة حدتني في بالي وجيتك، أسألك منها ما جيتك أرتجيك، والشكاوي ما تفيد ولو شكيتك بشتكي لك منك، والشكوى عليك ابتديتك وانتهيتك، وابتديتك وبنتهيك وببتديك وبنتهيك، لاني احبك من اول ما رأيتك، ولن جمال الكون كله مكتسيك تبتعد وتقول بني ما بغيتك، وانت تدري مالك في قلبي شريك، ما خذلتك ما خدعتك ما سليتك، وافي وببقى وانا منك وليك، ويا لعل ويا عسى ولا يا ليتك تلتفت للي من الفرقة دريك، ولا تفكر لا تظن نسيتك، والله اني اموت وانا اموت فيك.